بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لكم الحالة الثانية من المناسخات، وتعريفها أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. الحالة الثالثة أن يكون ورثة كل ميت يرثون غيره أو تغير إرثهم منه، ويشترط فيها أن يكون أقل من 3 أموات. مثال: مثلا لو هلك هالك عن زوجة وبنت وبنت وبنت أيضا وعم، تمام، وهؤلاء البنات من غير هذه الزوجة، يعني من زوجة أخرى، فلم تقسم التركة حتى ماتت البنت عمن في المسألة، لم تقسم التركة حتى مات من في المسألة، فلم تقسم التركة فتركت البنت من هم في المسألة، يعني ليس آخرون. في الزوجة عندنا ليست أم لهذه البنت فلا نقسم لها شيء، تمام، والبنت هنا هي أختها الشقيقة، صح، أخت شقيقة، والبنت الأخرى أخت شقيقة، والعم هنا عم لأبيها، ولا لا؟ لأن الأول الميت هنا زوج خلف عم، يعني تترك عم، فهذه البنت تقول هذا العم عم أبي، ذلك عم لأب، وهذه البنت الأولى هنا بنت الميت الأول، وهذه بنتها، وهذه بنته الثانية، وهي بنتها الثالثة، وهم أخوات. فلما ماتت البنت هذه، البنتان هذه أخت وهذه أخت، تمام. فإذا قيل لك دائما حتى أسهل لك، فلم تقسم التركة حتى ماتت مثلا البنت عمن في المسألة، فهذه الحالة الثالثة، لأنها هم بقية ورثة الأول. أولا نقسم ترك ورثة الميت الأول الزوجة ثم والبنات الثلثان والعم الباقي، صح، عندنا 3 و8 هذه مسألة 24، لأن فيها انكسار، بس نبين ثم نرجع الانكسار ونمسح حتى ما يتلخبطون. ثمن 3، ثمن 24 3، والثلثان 24 تقسيم 3 8، والثلث الثاني 8 16، والعم الباقي 5. ايش عندنا انكسار؟ هنا 16 والرؤوس 3، يعني 3 بنات، فنأخذ عدد الرؤوس 3 ضرب 24 يساوي، يعني جزء السهم هنا 3 ضرب 24 72، ثم 3 ضرب 3 9، هذا الانكسار أخذناه من أول بس بنمسحه الحين بس تضح لكم، ثم مدامنا 3 رؤوس فكل واحد يأخذ 16، هنا 16 والبنات 16 والعم 5 و3 15، تمام. طيب امسح لي الانكسار هذا، تعرف عشان يصير ما ادري. طيب يحنا. هنا الزوجة تسعة صح؟ هنا تسعة وهنا 16 بعد التصحيح، وهنا 16 وهنا 15، واصل مسألة 72. والمسألة الثانية نقسمها كما هي، عندنا أخت وأخت وعم لأب، الأختان يأخذنا الثلثان، يأخذنا الثلثان، يأخذنا الثلثين، والعم لأب الباقي. أصل مسألة من ثلاثة، واحد واحد واحد صح؟ طيب امسحنا هذا عشان سهل. واحد واحد والعم الأب واحد كذا. طيب أول شيء ننظر إلى بين سهام الميت هذا البنت وأصل مسألتها، هنا فيها انكسار 16-3 مباينة. إذا كان مباينة نأخذ أصل هذه المسألة ويكون هو جزء السهم المسألة الأولى 3 تمام. 72 ضرب 3 هنا كم؟ 216 تمام. نضرب يعني احنا الحين نبغى نطلع سهام الميت الأول هذا، ثم ورثة الميت هذا جميعا. نذهب الميت هذا الأول زوجة، جزء السهم عندنا كم؟ 3. 9 ضرب 3 27 ولا لا؟ هذا ميت ما نأتي. 16 ضرب 3 ها 48، وأيضا 16 ضرب 3 48، و15 ضرب 3 45 تمام. نذهب للميت الثاني، سهام الميت الثاني هذا أصل مسألته كم؟ سهمه كم؟ 16. نضرب السهم في سهم يعني سهم الميت في سهم أصل الميت الأول، 1 في 16 نقول 48 زائد 16، 1 اللي هو سهم الأخت في سهم الذي مات، 1 16 16، ثم العم اللي أب 1 في 16 16 تمام. الآن نجمع إذا صار الناتج هو 216 يعني صح. شوف عندنا 27 أول واحدة، 48 زائد 16 يساوي كم؟ 64، و48 زائد 16 64، و45 زائد 16 ها 61. اجمع هذه، شوف إذا كانت 216 يعني صح. 216 خلاص معناتها صح، هذه الجامعة صح والقسمة كلها صح تصير. تمام. طيب كيف يكون خط أحمر؟ يعني فهمتوا؟ حط لي خط أحمر بس عشان اللي اختلف عن الحالة الثانية سهام هذا الميت. شلون؟ ها بميوت ليش؟ اسمعها بالآلة شوف. 27 زايد 64 زايد 64 زايد 61 216. يعني اللي اختلف عن الحالة الثانية التي سبقت كان أول هذا يضرب سهم الميت في جزء السهم هنا صح؟ الآن هنا يضرب في سهم الميت نفسه، وهذا هنا وهذا هنا. شيء ثاني الذي اختلف أن إذا صار بينه مباينة بين سهم الميت هذا وأصل مسألته نضرب المسألة الميت الأول في الثاني، تمام. وجزء السهم الذي هنا خرج نضربه في سهام الأحياء هؤلاء. 9 ضرب 3 27، و 16 ضرب 3 48، و 16 ضرب 3 48، و 15 ضرب 3 45، تمام. ثم نضرب سهم كل ميت في سهم الميت الأول، سهم أموات الميت فسهم أموات الميت الثاني في سهم الميت في سهمه في سهم الميت الأول في سهم الميت الثاني الذي أخذه من سهم الميت الأول. واضح؟ باقي مباينة وباقي هذه المباينة باقي موافقة ومقسمة. لا لأن قد ما يجي كذا، ليس في كل حال. يعني قصدك السهم هذا بس مو في كل مسألة يجعل كل حال، ما يجعل كل حال. بس ما النتيجة واحدة، دام تقول خذ مقص هذا وهذا، لا شغل مخك، أضرب هذا وضع هذا هنا وهذا هنا. يعني أي أحسن الميكروفون هذا تقول والله أقربه وأسهل، ولا تقول تعال كيف صنعناه، تجيب حديد وفرن، أي أحسن؟ يعني أنت ماهر في الفرائض، كيف جت الكهرباء كيف جت؟ ولا واحد تعال كهرباء يركبه بس، ولا تعال كيف يجينا الضوء، من أمهر هذا ولا هذا؟ يعني أنت الفرضي كيف جت، عرفت؟ خلاص ها؟ ان شاء الله بكره اعطيكم المثال هذا، بس لازم تاخذون عليه تمارين حتى يرسخ.